سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في ليالينا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما من الولد إلا وهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا من تسبح له الجبال وتسجد له الظلال، يا من يسبح الوعد بحمده والرمال، يا من تسجد له الظلال، يا من تدك من هيبته الجبال، يا من خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، يا من زينت صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال، وعصمت قلبه بنور الهداية من الزيغ والضلال، نسألك يا ربنا صلاح الأحوال. اللهم إنا نسألك صلاح الأحوال، وأن تحشرنا مع النبي سيد الرجال، يا كبير يا متعال. إلهي كيف نفتقر في غناك، وكيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك وقواك، كيف نفتقر في غناك، وكيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك وقواك، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، نسألك مسألة المسكين، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريف، يا أرحم الراحمين، أدعوك دعاء من خضعت لك رقبته، أدعوك دعاء من خضعت لك رقبته، أدعوك دعاء من ذل لك بدنه، أدعوك دعاء من رضم لك أنفه، أدعوك دعاء من فاضت لك عبرته، أدعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من لم يخطر ببالهم سواك، ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك، فإما محسن فقربته وإما مذنب مسيء فرحمته. يا من أدنى المنقطعين إليه، يا من أغنى المتوكلين عليك. اللهم فك أسرنا من قيد الذنوب، اللهم فك أسرنا من قيد الذنوب، اللهم ارحم فقرنا وعجزنا وتضرعنا إليك يا كاشف ضر أيوب، اللهم ارحم تضرعنا وفقرنا وذلنا إليك يا كاشف ضر أيوب. أنت أحق من عبد، أنت أكرم من ملك، يا من خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وستره، يا من أثبت في أم الكتاب ما قضاه وستره فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه. نسألك أن تكشف عن المكروبين كروبهم، اللهم اكشف عن المكروبين كروبهم واغفر للتائبين ذنوبهم، اللهم اغفر للتائبين ذنوبهم، اللهم هذا حالنا وهذا دعاؤنا. فاللهم إنا نسألك في ليلتنا أن تعتق رقابنا من النيران، اللهم أعتق رقابنا من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا برحمتك فيما جرت به المقادير، اللهم استعمل في طاعتك أبداننا، اللهم خلص من الفتن سرنا وأشغل بالاعتبار فكرنا وعطل بذكرك ألسنتنا، اللهم أشغل بذكرك ألسنتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. إلهي يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا بسترك الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا رب لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم، فلا نقوى على نار طعام أهلها الزقوم الذي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فلا طاقة لنا على نار شراب أهلها الحميم لا طاقة لنا على نار نورها ظلام ولم لا وقد أوقد عليها ألف عام فبيضت وألف عام فاحمرت وألف عام فاسودت لا طاقة لنا على نار تدع العظام فيها رميما وتسقي أهلها حميما لا طاقة لنا على نار نورها ظلام يا رب وإن لم نكن أهلا للفردوس فلا نقوى على نار تدع العظام فيها رميما فاللهم برحمتك فاللهم برحمتك وعفوك وحلمك يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان يا رب نحن ضيوف في بيتك وفي رمضان وعلى الكريم كرامة الضيفان يا رب تعفو الملوك عن النزيل بزاحتهم فكيف بمن نزل بساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النيران اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها همومنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها أولادنا وتصلح بها أزواجنا وذرياتنا وتحسن بها خاتمتنا وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة يا شهر رمضان بالرحيل ترفق يا شهر الصيام فدتك نفسي ترحل يا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل تمهل بالرحيل والانتقال فلا أدري إذا ما عدت إلينا في العام بخير حال أتلقاني بين الأحياء حيا أم أنك تلقني في القبر بال اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر اللهم اختم لنا رمضان بليلة القدر اللهم اختم لنا رمضان بليلة القدر اللهم اختم لنا رمضان بليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قاموها إيمانا واحتسابا اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم ارفع الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم ارفع الغلاء والوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.